السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل من نار. ثم يا معاشر الفضلاء، في هذا اليوم يوم الثلاثاء نشرح إن شاء الله عز وجل كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، والصحيح للشيخ الألباني رحم الله الجميع. وكنا قد شرحنا في فصل الترغيب في البداءة بالخير رجاء أن يستن به، والترهيب من البداءة بالشر مخافة أن يستنى. الحديث الأول فيما أنا متيقن منه، ولا أدري هل أكملنا هذا الفصل أو أن شرحنا الحديث الأول فقط. ترغيب في العلم، الحديث الأول بدأنا في كتاب العلم. الحديث الأول. طيب، إذن يذكر الإخوة أن بدأنا بكتاب العلم، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العلم خير. أيها الإخوة، أن الحافظ المنذري لما بدأ بكتاب الإخلاص ثم ثنى بكتاب السنة، فذكر الإخلاص والاتباع، وهما شرطان لقبول القول والعمل، أعقب ذلك بكتاب العلم، وذلك لأن العلم سبب لصلاح القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن صلاح القلب صلاح النية. كما أن العلم سبب لصحة القول والعمل، ومقدم على واستغفر لذنبك. فكان العلم سببا لصلاح النية، وسببا لصلاح الأقوال والأعمال، فناسب أن يذكر بعد كتاب الإخلاص وكتاب السنة، وقبل الشروع في الأقوال والأعمال. وبدأنا بالحديث الأول، وهو الحديث العظيم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به كرى في سياق الشرط، فتعم كل خير، قليل الخير وكثير الخير. فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا يفقهه، ومعنى يفقهه يفهمه. وقد جاء هذا اللفظ في هذا الحديث عند ابن أبي عاصم بإسناد حسن: من يرد الله به خيرا يفهمه في الدين. وهذا يشمل كل الدين. قال العلماء: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين للخير. فإن قال قائل: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يقتضي أن يحصل للعلماء وطلبة العلم الخير كله، ونحن نرى أن من العلماء ومن طلاب العلم من يحرم من المال مثلا فيكون فقيرا والمال خير، ونرى من العلماء ومن طلاب العلم من يحرم الذرية والذرية خير، ويحرم العافية ويبتلى بالأمراض والعافية خير. قلنا إن الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه ما الذي يدرينا أن هذه الأمور بالنسبة لهذا المعين خير؟ ربما لو أن العالم رزق المال افتتن به وانصرف عن العلم وعن تعليم الناس، ربما لو رزق الذرية لفتن بهم. فنحن نقول إن هذا هو الخير، والله أعلم بالخير. والوجه الثاني أن سلب هذه الأمور قد يكون خيرا من وجه آخر، وهي أن تكون سببا للأجور العظيمة والمقامات الكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك. سلب هذه الأمور التي يرى الناس أنها خير قد يكون هو الخير في حق هذا المعين. وهذا الحديث يا إخوة فيه فضل العلم، وأن العلم سبب لسعادة الإنسان وعلامة على أن الله يريد الخير بهذا الإنسان. من فوائد هذا الحديث يا إخوة أن من عرف بالعلم الصحيح يحترم ويقدر ويقبل على دروسه، لأنه يريد الله به الخير بالعلم النافع، فإنه أهل لأن يحترم وأن يجلى وأن يقدر وأن يستفاد منه. كما أن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن الذي يصعب عليه الفهم في العلم ينبغي أن يصبر ويكرر ويراجع حتى يفهم فيكون من أهل هذا الفضل. من المعلوم أيها الفضلاء أن الناس يختلفون في الفهم، فمن الناس من يسهل عليه الفهم، ومن الناس من استماع الخير، بل ينبغي أن يصبر ويكرر ويراجع حتى يفهم. ف فيكون داخلا في هذا الحديث العظيم. والعلماء يقولون هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه فظاهر، من أراد الله به الخير فقهه في دينه، وهذا يشمل كل الدين، العقيدة والفروع وغير ذلك. مفهومه أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به الخير، قل فيه تفصيل. أما من لم يفقهه الله في الدين ولم يعمل بالدين فهذا لم يرد الله به الخير، وهو معرض عن الخير. أما من لم يوفقه الله للعلم لكن وفقه للعمل فهو ذاكر لله، عامل الأعمال الصالحة، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول العلماء لم يرد الله به الخير في جانب العلم حيث حرم منه، ولكن نب ومنح من جانب آخر. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. قرأ الشيخ: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم يعني الزيادة في العلم، أن تزداد في العلم خير من أن تزداد في نوافل العبادات. وفي هذا الحديث دليل لجمع من السلف الذين يرون أن فأفضل عمل بعد الفرائض هو طلب العلم. لهذا الحديث، وقد جاء عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين والأئمة هذا القول، وهو أن طلب العلم هو أفضل النوافل. وفي هذا حث على أن يزداد المسلم من العلم، وأن لا يمل وأن لا ينقطع، بل يطلب الزيادة دائما، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو كان هنالك شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة منه، لكن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة من العلم. وهذا دليل على فضل العلم وعلى فضل الزيادة منه. والأمة تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فمشروع لنا أن نطلب الزيادة في العلم بأعمالنا وبدعائنا. أما بأعمال تسمعون، وأما بالدعاء فنسأل الله دائما أن يزيدنا من العلم. وخير دينكم الورع. الورع هو الحذر من الحرام واجتناب المتشابهات وترك بعض الحلال ليكون سترة بين العبد وبين الحرام من غير تحريم له. كيف أكون ورعا؟ بأن أحذر من الحرام، أخاف من الحرام، أبتعد عن الحرام، وأن أجتنب المشتبه، أترك الحلال لا تحريما له، ولكن ليكون سترة بيني وبين الحرام، يكون مثل الرصيف بيني وبين الحرام، فأنا تركت الحلال فابتعدت عن الحرام، لكن من غير تحريم للحلال. ما أحرم الحلال وأقول أنا أعبد الله بهذا، لا، أترك الحلال لأدرب نفسي على البعد عن الحرام. وهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترا. هذا هو الورع. طيب، قال العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع، لأن الورع يحث الإنسان على الطاعات ويمنعه من المحرمات، وبه يجتنب المشتبهات فيكون سليما في دينه على حال ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. نعم، هذا الحديث العظيم تقديما وتأخيرا لبعض الجمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفث أي فرج من النفث، كأن الكربة خنقت المسلم فمنعته من النفث، فإذا فرج عنه كأنه أرخى له فتمكن من النفث. ما أهم القلب، ما أهم القلب. من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي هذا حث على تفريج الكربات، فإن في يوم القيامة كربا عظيمة، وإن الله يفرج عن المسلم الذي يفرج عن المؤمنين في الدنيا كرب يوم القيامة. قال: ومن ستر مسلما فستره، ستره الله في الدنيا والآخرة. قال العلماء: في هذا حث على ستر المؤمنين، والمؤمن إذا رأى في أخيه عيبا ستره ولم ينشره، وإذا رأى أخاه على منكر لا يعلنه، إذا رأى أخاه على منكر لا يعلنه، فإنه يجمع له بين أمرين: أن يستره فلا يتحدث بمنكره عند الناس ولا ينشر سوءته، والأمر الثاني غير مباشرة، ما يلزم أن يقول: أنا رأيتك تفعل كذا، لكن يعظه وينهاه عن هذا المنكر بذكر النصوص، بذكر فتاوى لبعض أهل العلم ونحو ذلك. يقول بعض الناس يتساهل في باب كذا، مع أن الله عظم الباب وقال الله كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والعلماء أفتوا بكذا. وسبحان الله يا أخي، بعض الناس يتجرأ على هذا الأمر وربما ستره الله والله ستير، فيكون الله أراد به الخير حتى يترك هذا. والنصيحة هذا في الذنب الذي لا يظهره ولا يعلنه. وهنا يا إخوة نلحظ أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وفي الستر قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ففي الكرب قال مؤمن، وفي الستر قال مسلم. قال العلماء: لأن الكرب تتعلق بالقلب فهي باطنة، الإسلام فهو متعلق بالأعمال الباطنة، ولأن الستر يتعلق بالأعمال الظاهرة التي ترى، فناسب ذكر الإسلام لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. وهذا من لطيف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الأمر يتعلق بالباطن ذكر وصف الإيمان، ولما كان الأمر يتعلق بالظاهر ذكر وصف الإسلام. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكرب: من فرج عن مؤمن كربة من القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في الكرب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، قال: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الستر قال: ستره الله في الدنيا والآخرة. قال العلماء: لأن من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، من ستره الله في الدنيا ستره الله ماله، ورأى أنه قد هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما يدعوه الله على رؤوس الخلائق يدني عليه كنفه سبحانه وتعالى ويقول: أتذكر كذا، أتذكر كذا، أتذكر كذا، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيستره الله في الدنيا والآخرة، فمن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. أما الكرب في الدنيا فقد تكون سببا لتفريج الكرب يوم القيامة، لتفريج كربه يوم القيامة. فالكرب في الدنيا لها نفع للعبد يوم القيامة بخلاف يعني الفضيحة في الدنيا، فإنها لا ليست لها نفع بل هي ضارة. فهذا الفرق بين الكرب والستر، أن الستر في الدنيا يحصل به الستر في الآخرة، وأما تفريج الكرب فربما كان وقوع الكربة للمؤمن اليوم كان سببا لتفريج كربه يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر. في حقك أقرضت مسلما، جاءك مسلم وقال: يا شيخ أنا مستأجر، يا أخي أنا مستأجر وقد حل وقت الإيجار، وأنا والله ما عندي، أريد أن تقرضني 6,000, 7,000, 8,000 لمدة 10 أشهر. أقرضته، جاء وقت السداد وهو معسر ليس عنده ما يفي به، فقلت له أؤجلك سنة وأسقط عنك النصف، فهنا يسرت على معسر في حقك. عليه دين، ورأيت الناس يأتون ويذهبون، والرجل أصابه الهم من الدين، فجئته وقلت يا أخي هذه 10,000 سدد ديونك وإن شاء الله تسددني بعد سنة أو سنتين. فأنت لست صاحب الحق، ولكنك يسرت على هذا المعسر. فكل هذا يدخل في هذا الحديث، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. عليك في الدنيا وفي الآخرة، فيجعل الله لك المخارج من المضايق في الدنيا، ويجعل الله لك المخارج من المضايق في الآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن أعان مسلما أعانه الله، وكان الله في عونه، ومن أعانه الله فتحت له أبواب السعادة. ولا ينقطع هذا بالمصدر، ما كان العبد في عون أخيه، ما دام أن المسلم يعين إخوانه فليبشر بالعون من الله. وهذه يا إخوة من صفات المؤمنين ومن مقتضيات الأخوة بين المؤمنين. ديننا دين الأخوة، شرع لنا أسبابها، وشرع لنا ما يقويها ويثبتها، فشرع لنا أن نكون على التوحيد والسنة حتى نكون إخوة، وشرع لنا ما يقوي هذه الأخوة. لا يؤمن أحد، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعلم، قال العلماء وفي هذا إشارة إلى أن التخلق بالأخلاق الحسنة من أعظم أسبابه العلم النافع، أن تكون رفيقا بالمؤمنين الرفق الشرعي من أعظم أسبابه العلم النافع، أن ترحم إخوانك المؤمنين من أعظم أسبابه العلم النافع. ما أقام العلم، ومن سلك طريقا يلتمس، الالتماس الطلب برفق، وذلك يقولون الالتماس الطلب من طلب الأدنى من الأعلى، طلب الأدنى من الأعلى، تقول للمدير ألتمس منك كذا، تقول للملك ألتمس منك كذا، طلب الأدنى من الأعلى. قال العلماء وفي هذا إشارة إلى أن العلم لا بد فيه من التواضع، وأن المتع عن الحلق، ويقول أنا أصبحت كذا وأصبحت كذا يحرم العلم. بل قال العلماء إن الكبر قد يمحق الموجود. الكبر لا شك أنه يمنع المفقود، لا شك أن المتكبر لن يحصل، لكن قال العلماء إن الكبر قد يمحق الموجود. فيكون الإنسان ربما حصل علما، أخذ شهادة من الجامعة، أخذ دكتوراه وأصبح دكتور. الكبر قد يمحق هذا حتى يفقد ما وجد، وهذا العلم هو العلم الشرعي كما دلت عليه الأدلة الأخرى. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال العلماء وذلك بوجهين. الوجه الأول أن العلم سبب لدخول الجنة، فطلب العلم عبادة، ومن أعظم أسباب دخول الجنة. والأمر الثاني أن العلم يتعلم به المؤمن طرق الخير، يحضر الدرس فيسمع حسنا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو بهذا يغرس شجره في الجنة. الجنة قيعان يا إخوة، قيعان أراضي زراعية صالحة للزراعة، والفلاحون هم المؤمنون، وهذه الفلاحة بذكر الله. سبحان الله زرعت شجرة، سبحان الله زرعت شجرة، الحمد لله زرعت شجرة. يتعلم المؤمن هذا فيصبح لا يمل من ذكر الله، ما يضيع وقته أبدا، وهو في السيارة وهو في الطريق. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو يرد عليه. فالشاهد أن العلم سبب لأن يعرف الإنسان طرق الجنة فيسلك هذه الطرق. وما اجتمع قوم، قوم هذه تشمل إذا اجتمع رجال أو اجتمع نساء، في بيت من بيوت الله، أي في مسجد، والمساجد هي بيوت الله. وهذا يدل يا إخوة على أن طلب العلم في المساجد هو أفضل أماكن طلب العلم وأفضل صور طلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. الذي يذهب إلى المسجد، أي مسجد في بلدك بجوار بيتك، ليتعلم خيرا أو يعلم خيرا يكتب الله له أجر الحاج الذي تم حجه. يمكن يعني الإنسان يذهب في الأسبوع 3 مرات، هذه 3 حجج في الأسبوع الواحد بدون سفر وبدون نفقة. فأفضل طلب العلم هذا ليس خاصا بالمساجد، فهذه إضافة تشريف وليست إضافة تخصيص. فإذا اجتمع قوم في مدرسة في معهد يتعلمون الخير ويعلمونه دخلوا في هذا الحديث. ولذلك جاء في بعض الألفاظ: ما جلس قوم يذكرون الله، ما جلس قوم يذكرون الله، من غير تخصيص بمكان. فهذا ليس تخصيصا للمساجد. بل ما جلس قوم يذكرون الله ويتعلمون الخير إلا حفتهم الملائكة. فالملائكة تحيط بهم، وفي هذا يا إخوة إكرام للعلم وطلاب العلم والعلماء. قال أهل العلم إن الملائكة لها مع طلاب العلم ثلاثة مقامات. المقام الأول مقام التواضع والتذلل، مقام التواضع والتذلل لإكرام طلاب العلم، أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والمقام الثاني مقام الإحاطة، حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم وجالستهم. والمقام الثالث مقام التقرب من طلاب العلم والحرص على القرب منهم. ولذلك يأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى، فهم يتزاحمون على طالب العلم ويركب بعضهم بعضا ليكونوا أقرب إلى طالب العلم. وكل هذا إكرام للعلم وأهله ولطلاب العلم. ونزلت عليهم السكينة، فينزل عليهم الطمأنينة والوقار وراحة القلب. وفيه أن من أسباب السعادة وإذهاب القلق وراحة القلب أن بالعلم. من كان يجد في قلبه اضطرابا وعدم راحة فليطلب العلم، فإن السكينة تنزل على طلاب العلم. وليس المراد أن تكون في المكان فقط، وإنما تنزل السكينة في قلوبهم فتلازمهم، تكون معهم إذا انصرفوا ينصرفون بهذه السكينة. وغشيتهم الرحمة أي خالطتهم الرحمة من الله عز وجل وعمتهم من جميع جوانبهم. غشيتهم معناها أنها على أن طلب العلم سبب لرحمة الله ومغفرة الذنوب. فمن طلب العلم صادقا مخلصا فإنه يحصل له الخير وتغفر ذنوبه وتغشاه الرحمة. وذكرهم الله في من عنده أن يثني الله عليهم في الملأ الأعلى. هم يجلسون في الأرض يذكرون الله بالعلم، فيثني الله عليهم فوق السماوات في الملأ الأعلى علم، وأنها خير كلها، بل هي خير لكل من يجلس فيها حصل علما أو لم يحصل، بل حتى من جلس مع أهل العلم غير كاره لهم تحصل له بركة المجلس. إنسان جاء جلس في حلقة من حلق أهل العلم ينتظر صديقه، ينتظر صديقه، ربما هو صاحب ذنوب لكن جلس ينتظر صديقه، قال له أين ألف الحلق تحصل له بركة المجلس. جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض غير الكتبة، لله ملائكة سياحون في الأرض غير الكتبة، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجتمعون ثم يرجعون إلى السماء الدنيا فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد ذكرا. ويقول الله أي شيء يطلبون؟ فيقولون يطلبون الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. يقول فمن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لكانوا عنها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها. أشهدكم أني قد غفرت لهم، فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيفهم الصحابة من هذا العموم لكل من في الحلقة، فيفهم الملائكة من هذا العموم لكل من في الحلقة، فيقولون إن فيهم فلانا الخطاء، يعني صاحب الذنوب، إن فيهم فلانا الخطاء لم يزرهم، يعني ما جاء لطلب العلم، وإنما جاءهم لحاجة. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى لهم جليس. وهذه البشارة العظيمة رواها الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي والألباني. ففي هذا الحديث يا إخوة أن مجالس العلم فيها البركة لكل من جلس، فإياك أن تقول أنا ما أحفظ، اجلس وستنال الخير والبركة. إياك أن تقول أنا ما أفهم، اجلس ستنال الخير والبركة، المهم ألا تعرض. وفي هذا حث عظيم على حضور حلق العلم، ومن بطأ به عمله، من أخره عمله لسوءه فإن نسبه مهما شرف لا يقدمه إلى الجنة. فالنسب مهما شرف إذا خلى عن الصلاح لا ينفع صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه بفضل الله العمل الصالح. فرب إنسان ليس عالي النسب لكنه عالي المقام عند الله لأنه من الصالحين، ورب رجل كان لأنه على عمل سيء. قال العلماء: وذكر هذا بعد ذكر العلم فيه أن شرف العلم أعظم من شرف النسب، أن شرف العلم أعظم من شرف النسب، لأن العلم يدفع صاحبه إلى العمل الصالح ويكون سببا في دخول الجنة، بخلاف النسب الشريف إذا خلا من صلاح العمل. والمصنف إنما ساق الحديث لما يتعلق فيه بطلب العلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث فيه بيان فضل العلم. العلم يا إخوة له فضل، ولو كان الإنسان طالب علم في مبتدأ الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا تقدم معنا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تحب ما يحبه الله وترضى بما يرضى به الله. علمت الملائكة ويرضى عن طلاب العلم، فتتواضع لطالب العلم وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهنا يا إخوة فائدة ذكرها الذهبي في السير، فيها فائدة تتعلق بتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم يا إخوة أن المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي به ووضعه على رأسه وأكرمه وآمن بما أن طلاب علم كانوا يسيرون، فجاءهم رجل يسخر وقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا يسخر منهم يقول: ارفعوا أرجلكم أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال: فما تجاوز مكانه حتى كسرت قدمه. عقوبة من الله لأنه لم يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامة الخير في الأمة أن تجدها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن خيرها وصلاحها وفلاحها وعزها وقوتها وتقدمها إنما هي في العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العالم ذاك فضل طالب العلم من أول خطوة يخطوها في طلب العلم. طيب إذا تعلم وأصبح عالما، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وجاء في الحديث الآخر سيأتينا إن الله حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله يذكر العالم الذي يعلم الناس الخير في الملأ الأعلى ويثني عليه، ومخلوقات الله في السماوات وفي الأرض تدعو للعالم وتستغفر للعالم الرباني الذي يعلم الناس الخير، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. قال العلماء فذكر النملة من حيوانات البحر وهو أكبر الحيوانات، ليدل ذلك على العموم في جميع الحيوانات بريها وبحريها صغيرها وكبيرها. يستغفرون للعالم الرباني المجاهد في سبيل الله الذي يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس السنة، يحذرهم من البدع، يحذرهم من المبتدعة، يدلهم على الخيرات، يتعب نفسه من أجل خير الأمة. ومن الناس المكلفين من يكون على درجة تنزهت الذين يطعنون في العلماء الربانيين، في علماء السنة، يبحثون لهم عن المعايب وإن لم يجدوها يخترعونها، وإن وجدوا الصغير كبروه. ويطعنون فيهم، واليوم بعض الناس ينشئون مواقع كل همها الطعن في العلماء الربانيين، علماء التوحيد والسنة، علماء الخير. الحيوانات تستغفر للعالم، العالم ليس معصوما، يذنب ويحتاج من يدعو له، ولكنه يقدر عالم من لسانه. ليس العالم سلم من لسانه، لم يكتفي بأنه لا يستغفر للعالم بل يسب العالم ويطعن فيه وينشر له مثالب. وأنا أحذر بعض المسلمين الذين لا يعرفون العلماء لكن يجدون زيدا من الناس تكلم فيهم فينشرون هذا الكلام ويتكلمون في العلماء وهم لا يعرفونه. إن العالم ليستغفر له من في السماء. العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول العلماء فضل العالم العامل بعلمه كما سيأتي إن شاء الله على العابد الذي يعبد بجهل كفضل القمر على سائر الكواكب. الناس تفضل القمر على سائر الكواكب. الرجل إذا أراد أن يمدح امرأته ما يقول أنت مثل زحل، أنت مثل المريخ، يقول أنت مثل القمر. وفي الحديث الآخر العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال العلماء لأن العالم يعرف ما يرضي الله فيفعل ما يرضي الله بعلم، ويعرف ما يسخط الله فيجتنب ما يسخط الله بعلم، ويعامل الناس بالخلق الحسن. أما العابد بجهل فقد يأتي يريد أن يرضي الله فيقع فيما يسخط الله. ألا ترون يا إخوة أن بعض فقراء المؤمنين يريدون أن يرضوا الله، ويأتي الواحد سنين ثم يذهب يشتري خروفا، والمسكين يأخذ الخروف إلى قبر الرجل الصالح ويذبح للرجل الصالح، وفي ذاك اليوم مبسوط فرحان يظن أنه أرضى الله، وما يدري المسكين أنه وقع في الشرك بالله. بعض المسلمات تندر للقبر وربما نذرت أن تذبح ديكها للقبر وما عندها إلا هذا الديك، وتذهب وتذبح الديك وتأتي فرحانة. فالإنسان بحاجة إلى نور العلم حتى يسير إلى الله على بصيرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما للعلم: والله لو عقلته قلوبنا لكنا من أحرص الناس على العلم وعلى الجلوس في حلق العلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إليه هم الذين يتعلمون. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وكلما كان الإنسان أقرب كان ميراثه أعظم، وهنا القضية منعكسة، كلما كان الميراث أعظم كلما كان الإنسان أقرب. كلما أخذت من هذا الميراث أكثر كلما كنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، هذه تفنى، ولكنهم ورثوا الذي يبقى ولا يفنى. وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر بنصيب عظيم. لا يعقل يا أبو هريرة رضي الله عنه وقف على أهل السوق في المدينة فقال: يا أهل السوق. فقالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا لا تأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين ذاك؟ قال: في المسجد. فذهبوا إلى المسجد وثبت أبو هريرة ينتظرهم، يعرف أنهم سيرجعون إليه. فذهبوا إلى المسجد ثم عادوا فقال: ما بالكم؟ قالوا: ما وجدنا شيئا يقسم في المسجد. رجعوا قال: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، ورأينا قوما يقرؤون القرآن، ورأينا قوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ويلكم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الميراث الذي يقسم. فميراث النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ومن أكرمه الله أن يأخذ من هذا الميراث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله بنعمة عظمى يجب أن يشكرها. والله إني لأعلى أسواق، وربما ذهبوا إلى المزارات غير المشروعة التي ليس فيها أجر، ومن زارها على سبيل القربة فهي بدعة فيها وزر. يذهبون للسبع مساجد